لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء افتتاح لعدة دروس تتعلق بالأولياء، وعنوان هذه الدروس تلك هي الولاية، يعني أي على حدها وحقها. ولأن الأولياء هم قبة بني آدم، أردنا أن ننوه بذكرهم سواء في الأمم السابقة أو في هذه الأمة المجيدة. وأولياء الله تبارك وتعالى هم جنس لا نظير له، حققوا طاعة الله تبارك وتعالى على وجهها في كل شيء، فهم المقتدى بهم على الحقيقة بعد الأنبياء. وأولياء الله من هذه الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو أحد الأولياء: إن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاصطفى محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاصطفى أصحابه له. فهؤلاء الأصحاب لم يكونوا كأصحاب أي نبي، فإن مثلا أصحاب موسى عليه السلام قال موسى عنهم لما قالوا له: أرنا الله جهرة، وصفهم موسى عليه السلام بوصف شديد، حتى أن الله عز وجل قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. تأمل في هذه العبارة: واختار موسى قومه، لم يقل من قومه، أي أن كل الفضلاء تقريبا في قوم موسى أخذهم موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مناجاة ربه، فهؤلاء هم الأفاضل المقتدى بهم في بني إسرائيل. فلما ذهب موسى عليه السلام بهم إلى ميقات ربه، قال هؤلاء الأفاضل: أرنا الله جهرة، لن نؤمن بك حتى نرى الله جهرة. كانت النتيجة أن قال موسى عليه السلام، أن وصفهم موسى عليه السلام بأنهم فاسقون، دول يعني أفاضل قوم موسى عليه السلام. وأفاضل قوم عيسى عليه السلام قالوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ دول برضو أفاضل النصارى اللي هم الحواريون أتباع عيسى عليه السلام. لو نظرت إلى هؤلاء حتى لو كانوا أفاضل ولم يسجل هذا عليهم، ما الذي تعرفونه يا معاشر المسلمين عن موسى عليه السلام أكثر من أنه نبي رسول وقصته مع فرعون. هل تعرفون عن موسى عليه السلام كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، كيف كان يحزن، كيف بوادر فرحه وحزنه؟ أي شيء عن موسى عليه السلام هل تعرفون غير ما ذكر في القرآن مما يتعلق برسالته؟ لا. هل تعرفون أيضا شيئا عن عيسى عليه السلام غير ما تعرفون من رسالته؟ أبدا. أما نحن معاشر المسلمين فنعرف كل شيء عن نبينا، كل شيء وأدق ما يكون عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء ولن يأتي بعده نبي، نقلوا كل شيء حتى يقتدى به، حتى ما كان من الجبلة، كيف كان يمشي، كما ذكر في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما يتحذر من صبب. قيل لأنس بن مالك: أشاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان في لحيته إلا 17 شعرة بيضاء. إذا قاعد يعد بقى، ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم وبيعد بقى الشعر الأبيض الذي في لحيته عليه الصلاة والسلام. قيل لخباب بن الأرد: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ لأنها صلاة سرية. قال: نعم. قال: كيف كنتم تعرفون أنه يقرأ؟ قال: باضطراب لحيته. يعني لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة، فكانت ترى من الخلف، فكان إذا قرأ في الظهر أو العصر تضطرب لحيته عليه الصلاة والسلام. قال جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم: خرجت في ليلة قمراء إضحيان، إضحيان يعني أمر 14 يعني في نصف الشهر، حيث يستبد الجمال بالقمر. خرج جابر بن سمرة في هذه الليلة القمراء ليعقد مقارنة بين وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبين القمر. قال: فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجهه مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر. يعني ما خرج من بيته إلا لهذا، إلا ليعقد هذه المقارنة. وقيل لجابر بن سمرة: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا، بل كان كالقمر. هنا لم يقصد أن يصف جماله، هو لما قال له أكان وجه النبي كالسيف ما قصد أن يكون وجها متجهما غليظا، لا، إنما عايز يقول له وجهه كان طويلا، قال له لا، كان مستديرا. أدي معنى الحديث: أكان وجهه كالسيف طويلا يعني؟ قال: لا، بل كان كالقمر، أي كان وجهه صلى الله عليه وسلم مستديرا. ووصفت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء لما قيل لها: صفي لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إذا رأيته قلت الشمس طالعة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره، يعني الآن يعني التبس علي، قال: كنا نرى وجهه صلى الله عليه وسلم في الحيطان، زي ما يكون مرايا وانت مسلط على الحائط، يعني كنا نرى وجهه كالشمس على الحائط. فضلا عن وصف زوجاته صلى الله عليه وسلم له وما كان يفعل في البيت، بحيث أنه يتأسى به حتى في الجبلة فيما كان يفعله جبلة صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك غلبت محبته على المحبين اللي هم برضو قبة، مش الأول الأولياء، قبة من بعد الأولياء من بني آدم الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا أيضا من الأولياء. الأولياء جاء وصفهم في كتاب الله تبارك وتعالى في الآيات المشهورة في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله أي لوصف الله، لأن وصف الله عز وجل وحكمه كلمات. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ورد هذا الإجمال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الإلهي الذي انفرد به الإمام البخاري عن سائر أصحاب الكتب المشهورة، حتى أن هذا الحديث لم يروه الإمام أحمد، برغم أن مسند الإمام أحمد يعتبر من أكبر مسانيد الإسلام بعد مسند بقي بن مخلد الأندلسي، لأن بقي بن مخلد الأندلسي لأن مسنده أكبر مسند في الإسلام، وبكل أسف هذا المسند مفقود حتى الآن، لا نعرف عنه شيئاً إلا عدة الصحابة الذين روى لهم في هذا المسند فيما احتفظت به لنا المخطوطات من مؤلفات الإمام أبي محمد بن حزم رحمة الله عليه، يعني عدة الأحاديث. وأيضا ظفرنا في السنوات الأخيرة بكتاب لبقي بن مخلد في وصف الحوض والكوثر، نسأل الله عز وجل أن نكون من الواردين عليه يوم القيامة. جزء صغير. وبقي بن مخلد هذا، خليني أعمل حاشية كده لأن أنا يعني لازم أقول القصة دي، كل ما يعني يأتي سيرة بقي بن مخلد على قلبي أذكر هذه القصة سواء قلتها أو ذكرتها في قلبي. بقي بن مخلد قال لأهل الأندلس: لقد زرعت زرعا لن يذهب إلا بخروج الدجال. الزرع ده بقى مصنف ابن أبي شيبة، إنما رواه بقي بن مخلد. مصنف ابن أبي شيبة ده مطبوع في 26 مجلد، رواه بقي بن مخلد الأندلسي. بقي بن مخلد هذا رحلته كانت 34 سنة، الرحلة الأولى 20 سنة والرحلة الثانية 14 سنة، جاي من الأندلس، الأندلس البعيدة من إسبانيا يعني، ها مش من المغرب اللي هو المغرب العربي بتاعنا، لا المملكة المغربية، لا جاي من الأندلس. تعرف جاء من الأندلس إلى العراق ماشيا على قدمه، وكان رجلا طوالا جسيما قويا، وما ركب بقي بن مخلد طوال 34 سنة دابة قط. 34 سنة ذهب إلى مصر وذهب إلى العراق وذهب إلى الشام، كل هذا من الأندلس ماشيا على قدمه. هل رأيتم جلدا في الدنيا كهذا؟ أنا شخصيا لم أرى إطلاقا على أي أحد في الدنيا ما رأيت على بقي بن مخلد الأندلسي. جاء بقي بن مخلد من الأندلس إلى العراق رغبة في لقاء الإمام أحمد، فأول ما دخل بغداد كانت المحنة قد وقعت، محنة خلق القرآن، ومنع الإمام أحمد أن يجتمع باثنين أو بواحد، الخليفة قضى عليه هذا بكل أسف، يعني المعتصم اللي هم يعني كل ما شيء يقولك ومعتصماه، والمرة قالت ومعتصماه، وقر المعتصم يعني جر الجيش العرمرم وذهب إلى عمورية وأدبها، الكلام ده أخو المعتصم ده هو الذي جلد الإمام أحمد بيديه، أسوأ ما فعل. إن كانت له سيئة سوداء في تاريخه فهي جلد الإمام أحمد بسبب قضية خلق القرآن الكريم، وأنه عاهد إلى الواثق بعده أن يتبنى قضية خلق القرآن الكريم. وهذه القضية الصلعاء التي امتحن العلماء بسببها ومات فيها من مات في القيد والحديد كمحمد ابن نوح الجندي السابوري وكالبويطي صاحب الشافعي وكغيرهم من الأئمة، ماتوا في الحديد وهم مقيدون بالحديد. وجلد كثيرون منهم علي بن المديني شيخ الإمام البخاري الذي قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. استمرت هذه الفتنة الصلعاء من آخر عهد المأمون وخدت عهد المعتصم كله وعهد الواثق كله حتى جاء المتوكل، فرفع المتوكل المحنة وأظهر فضل الإمام أحمد. لكن بكل أسف ظل الإمام أحمد ممنوعا من التحديث حتى في عهد المتوكل، وأنا لا أدري والله لماذا. إذا كان المتوكل يلقب بمحي السنة إذن لماذا منع الإمام أحمد من التحديث؟ المهم جاء بقين مخلد ودخل بغداد وبدأ يطوف على حلق العلم، فدخل على حلقة جليلة كبيرة. قال: من هذا؟ صاحب الحلقة بقى الشيخ قالوا: هذا يحيى بن معين. ففرح لأن يحيى بن معين قرين الإمام أحمد وصاحبه وإمام الجرح والتعديل. فقال: فسمعت الناس يسألونه عن رجال ورواة وهو يجيب. فرفع يديه ليسأل، قال: رحمك الله، رجل غريب أتى من إفريقيا وأريد أن أسأل سؤالا. قال: سل. قال: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فتعجب يحيى وقال: أحمد؟ أنا أسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عنا. خلاص أخذ الجواب وجعل يبحث عن بيت الإمام أحمد. طرق الباب، خرج إليه أحمد وكان رجلا نحيفا ضعيفا لا يقوى على الجلد. أنا متعجب والله من قلب المعتصم، كيف جلد هذا الإمام إن لم يكن لعلمه لجسمه؟ كان ضعيف البنية الإمام أحمد آنذاك. وبعدين الجلاد بتاع المعتصم كان رجلا غشوما، ضرب الإمام أحمد ضربا مبرحا حتى أغشي على أحمد، أغمي عليه. وكان صائما، وكان يوم اثنين، وأتوا له بالماء ليشرب فأبى، ليبدو لأنه أراد يعني أن يلقى الله صائما يعني. المهم تعرف لما يكون واحد عنده غل أو عنده همة، مثلا يهمة كأبي ذر مثلا لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه في غزوة تبوك وركب البعير بتاعه وجعل السحث البعير على المشي والبعير بيجرى على آخره. أبو ذر شايف البعير ما بيجريش لأن همة أبي ذر أقوى من همة من سرعة البعير. زي ما أنت تكون بتسوق سيارة وأنت مستعجل جدا تحس على سرعة 200 وأنت حاسس أن أنت مع سرعة 80 مثلا، اهتيالك تنزل من السيارة وتجري هتسبق السيارة من شدة همتك. فأبو ذر لما تلوم بعيره أو شعر أنه تلوم ومش راضي يجري نزل ولفع عزاله على كتفه ومشى. ربما كان البعير أسرع من أبي ذر لكن همة أبي ذر كانت أقوى من سرعة البعير. المعتصم بقى لما هذا العلج اللي بيضرب الإمام أحمد، حس المعتصم من كتر ما يعني يجادل الإمام أحمد، فقال: يا أحمد قلها، يا أحمد قل مخلوق وخلص نفسك. قال يا أمير المؤمنين قل لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به. فيقول لهذا الضارب شد قطع الله يدك، يعني ده مش ضرب، اضرب صح. فيوم يشتد على الإمام بالضرب. تخيل واحد دراعه تخني كده، وبعدين الرجل كده، انت عارف الجماعة اللي بيكون حوالين الأمراء وتشوف الرؤساء والأمراء تشوف الحرس بتاعهم، الواحد تعرش بزريبة، ها لو حطوت على زريبة يعرش تخن بقى، والرقبة تخن كده وده تخن كده، أهو المعتصم كان أشد من كده. كانوا زمان لا بيأكلوا بقى حاجات معلبة ولا الكلام ده، لا كانوا بيأكلوا أكل على أصوله بقى. فيوم يقول له شد قطع الله يدك، يعني ده مش ضرب، اضرب أشد من كده. وبعدين لغل المعتصم كتر ما بقول للإمام أحمد قلها يا أحمد أفك قيدك بيدي. الإمام يقول له يا أمير المؤمنين قل لي شيئا من كتاب الله أقول به أو شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول به. عمل المعتصم بقى ما عجبوش ضرب هذا الصنديد، نزل وأخذ السوط من يد هذا الصنديد وضرب أحمد جلده، ظنا منه أنه يشتفي من أحمد. هذه النقطة السوداء اللي هتظل في تاريخ المعتصم، أنه جلد الإمام أحمد بيده. المهم معلش يعني دي كل ما بتوجعاني جدا، يعني قصة المعتصم أدبتني كثيرا محنة الإمام أحمد. وثبتتني أيضا في مواضع المحن. المهم أن بقي ابن مخلد لما طرق الباب ففتح له الإمام أحمد، فقال له رجل غريب جئت من إفريقيا. قال له رجل غريب فقال من أين؟ قال من إفريقيا. قال سبحان الله إن موطنك لبعيد. قال جئتك لتحدثني. قال ما كان أحد أجدر أن أحدثه منك، لكنه لعله قد بلغك ما أنا فيه من المحنة. قال نعم، علمت بها لما دخلت بغداد. فقال له أنا جئتك من مكان بعيد، حدثني ولو حديثا في اليوم أو حديثان، حدثني حديثا أو حديثين، وسآتيك كل يوم في زي السؤال. هلبس ملابس مقطعة زي ما يكون واحد شحات، وحطرك الباب وأقول لك حسنا لله، عشان ما فيش حد يكتشف من عسس الأمير أو عسس الخليفة إن في حد بيطرق باب أحمد وأحمد بيفتح وبيدخل البيت كمان. فهو بيقول له أنا يعني سأحاول بعد ما ألبس زي السؤال وأشيل عصايا كده وهدوم هدوم مقطعة وحاجة ألفها على راسي تكون برضو مزيتة كده وبتاع، بحيث مش حد يقول لك لله يا محسنين والكلام. قال له على ألا يراك أحد، واتفقوا على كده. فكان كل يوم يأتي ويطرق الباب ويدخل خلسة ويأخذ من الإمام أحمد حديثا أو حديثين في اليوم، حتى أخذ شيئا جليلا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. طبعا يعني القصة نفسها الذهبي تكلم فيها وشكك فيها، ودليل الذهبي الوحيد أنه لم يقف، أنه وقف على نصف مسند بقي بن مخلد وليس فيه حديث واحد عن أحمد، فقال لك يعني أحمد مع جلالته لا يمكن بقي بن مخلد ما يروش عنه أحاديث يعني، وقد أتى من إفريقيا إليه في بغداد ماشيا، وإزاي يخلي مسنده من رواية أحمد؟ فنقول ليس هذا بدليل كاف، لأنه محتمل أن تكون رواية بقي عن أحمد في النصف الثاني الذي لم يره. يعني يذكرني هذا بإسماعيل بن محمد من نسل سعد بن أبي وقاص، لما روى حديثا أو ذكر حديثا فقال له الزهري أنا لا أعرفه، فقال له إسماعيل أتعرف كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا. قال فنصفها؟ قال له لا. قال فاجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه. يعني عايز يقول له يعني ما تقولش أنا لا أعرفه، أنت لم تحط بكل شيء علما، اجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه. المهم أنه يعني بقي بن مخلد رحمة الله عليه أتى إلى بغداد ولقي الإمام أحمد، وأنا أعتقد أنه لقي الإمام أحمد، لأن القصة يعني ليس في إسنادها ما يشي بأنها غير مذكورة. المهم أن مسند بقي بن مخلد أكبر مسند في الإسلام. مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه تقريبا ثاني أكبر مسند في الإسلام، يعني الإمام مسند الإمام أحمد يعني تقريبا حوالي 28,000 حديث. مسند أبي هريرة في مسند أحمد حوالي 2400 وكسر أو 2700 وكسر، في مسند بقي 5,000 حديث، عشان تعرف الفرق. يعني مسند بقي بن مخلد ممكن يكون داخل على 60,000 مثلا. هذا الحديث الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشرف حديث للأولياء ليس في مسند أحمد، إنما هو في صحيح البخاري رحمة الله عليه، وهذا من الأحاديث المعدودة المتكلم بها في صحيح البخاري، المتكلم عنها في صحيح البخاري. ويرويه البخاري رحمة الله عليه عن من طريق سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته. دي رواية البخاري. حتى أحبه في طرق أخرى وشواهد أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أحببته، يعني مع أني كان مقتضى الكلام حتى أحبه. قال: ولا يزال، هذا فعل المضارع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، فإن أحببته، أو قال لم يقل فإن أحببته في رواية البخاري، لكن أنا عشان يعني طريقتي أنني إذا أردت أن أشرح حديثا آتي بكل طرق الحديث وألفاظ الحديث وأسبكها في بعض كأنها حديث واحد، فمعلش لو أنا يعني أخللت بلفظة أو كده في رواية البخاري، يعني أنه يعني أسامح في هذا لأنني لا أخرج في العادة عن المعنى يعني. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين. قال ربنا تبارك وتعالى في هذا: ولئن سألني لأعطين، ولئن استجار بي لأجيرن، في بعض لفظ الطرق. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، وفي بعض الطرق ولا بد من الموت. وما ترددت في شيء أنا فاعله، تردد الرب تبارك وتعالى ليس كتردد العباد، إنما التردد المذكور في هذا الحديث هو معنى بين متعارضين، فيقال عن هذا تردد. إذا كان هناك معنى، إذا كان هناك لفظ أو كلام يشتمل على معنيين متعارضين يقال تردد، ليه؟ لأن في تردد ما بين هذا المعنى وذاك المعنى، فالتردد هو التعارض ما بين معنيين، مش التردد الذي يرد على العباد حاشا لله إن هو متردد أيفعل أو لا يفعل، إنما نتردد نحن لعل عدم علمنا بالعواقب، أهاجر إلى هذا البلد أم لا، أترك الدار إلى دار أخرى أم لا، أقبل هذا العمل أم لا، أنت لا تدري ما فيه من الخير والشر، عشان كده أنت متردد. لكن هذا لا يكون في حق الرب تبارك وتعالى. إيه بقى المعنيان اللي فيها ما تردد؟ المعنى الأول: لا بد من الموت. المعنى الثاني: أن عبده المؤمن يسوءه ذلك، وهذا أشرف معنى للعبد، أن يكره الله عز وجل مساءته، يعني غالي لهذه الدرجة، عزيز إلى هذه الدرجة، أن خالقه يسوءه ما يسوءه. يعني هل رأيتم مثل هذا المعنى قط كرامة للولي؟ وهذا فيه رد على الجماعة المتحزلقين الجهلة الذين ردوا أيضا حديثا رواه الشيخان، وهو حديث موسى عليه السلام الذي رواه أبو هريرة، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام، أو قال: بينما موسى عليه السلام في داره إذ رأى رجلا في الدار، الباب مغلق والشباك مغلق، طب ده دخل منين؟ رأى رجلا في الدار يقول: أجب ربك، سلمني روحك، يعني أجب ربك يعني هيقتله. قال: ففقأ موسى عينيه. الحديث ده أنا إن شاء الله إن عشت يعني سأعقد درسا فيه، لأنه حديث مهم جدا وفيه فوائد تحت الألفاظ خطيرة يعني. قال: أجب ربك. ففقأ عينيه، فصعد ملك الموت عليه السلام إلى ربه وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد عليه عينيه وقال: انزل لعبدي فقل الحياة تريد. فقأت عينه عشان مش عايز تموت يعني، الحياة تريد، ضع يدك على متن ثوري، إذا كنت عايز تعيش يعني وتعمر طويلا، ضع يدك على متن ثور فكل شعرة مستها يداك لك بها سنة. يعني هاد عجل كده، ها، ومشي ايدك على جلده، كل شعرة مستها يدك لك بها سنة. تخيل بقى، ولا واحد عايز يعيش بقى، كان حضن العجل، ها، ما سابش ولا شعر من جلده، قاعد يروح كده ويعمل كده وينزل كده ويجيب بطنه وظهره وبتاع والكلام، ما هو لك بكل شعرات سنة، لك بكل شعرات مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليه السلام وقال له هذا، قال موسى أي ربي، ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. الذين اعترضوا على هذا الحديث أحد أهم اعتراضاتهم قالوا لأن ولي الله وأنبياء الله لا يكرهون الموت، إزاي موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يكره الموت؟ يبقى الحديث باطل. نحن نرد عليهم بنصوص أخرى، منها هذا الحديث، منها هذا الحديث، حديث الأولياء، أشهر حديث للأولياء: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت. ده نص من الرب تبارك وتعالى أن عبده يكره الموت. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن الله عز وجل لم يسمي مصيبة في القرآن إلا الموت. نمرة ثلاثة، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، بل هناك من يكره الموت من أولياء الله أو من المؤمنين. فطالما أنه سمع قول عائشة رضي الله عنها كلنا يكره الموت، وهذه لفظة كما يقول الأصوليون موجبة كلية، جملة موجبة كلية، موجبة ليس فيها حرف نفي، كلية مصدرة بلفظ كل الذي يفيد العموم، لم تستثني أحدا. قالت كلنا، والكلام ده يشمل النبي عليه الصلاة والسلام كمان، كلنا يكره الموت. قال يا ليس كذلك يا عائشة، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا، الدنيا بقت وراء ظهره، وإقبال من الآخرة، رأى ما وعده الله تبارك وتعالى فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، رأى ما أعده الله له كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حملت الجنازة، وكان المحمول يعني مؤمنا، أقول يعني معنى الحديث كان المحمول مؤمنا، رأى ما أعده الله فقال: قربوني قربوني، يعني أنتم ماشيين ببطء، الجماعة شايلين النعش يعني ماشيين ببطء، قربوني قربوني يعني إلى النعيم. أما إذا كان فاجرا فيقول: يا ويله، أين تذهبون به، يا ويله، هكذا على الالتفات، يعني ما قالش يا ويلتا، وقد وردت يا ويلتا في برضو في بعض الطرق، ولكن في أحد الطرق قال: يا ويله، إلى أين تذهبون به، عندما يرى ما أعده الله له من الخزي والعذاب. نأتي على الحديث بقى من أوله، لأن فيه معاني جليلة، لكن ما أعتقد أن الوقت لن يسمح بي يعني نحن نقف على معانيه الكثيرة، فسأذكر يعني بعض المعاني التي تختص بالمقام. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فواحد يقول: طيب، هل هناك أحد يمكن أن يعادي وليا، مع أن الولي سلم للناس، لا عنده حق حقد ولا حسد ولا بغضاء، ولا ينافس أهل الدنيا في دنياه، ولا إن سمع ما يؤذيه فإنه يصبر، بل يصل به الحال أنه قد يستغفر للذي آذاه. فهل يمكن أن تقع العداوة ما بين ولي لله حقا، مش شكل شكل ولي، لا، الأولياء مش بالشكل، الأولياء بالفعل، ولا هم المدفونون تحت القباب، مش الولي اللي مدفون تحت قبة في مسجد، ولا بيروحوا يلفوا حوالين القبر بتاعه زي الكعبة. لا، ليس هؤلاء الأولياء إطلاقا. ده أنا أقول لكم حكاية الذي قالها الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف أيام ستينيات، أيام جمال عبد الناصر يعني. بيقول أنا رايح الصعيد، لفت نظري إن في قباب مبنية في الصحراء، فسألت نفسي ألا قلت إيه القبة دي، مين اللي هيجيها دي؟ قبة ولي، يقولون هي قبة ولي يعني في الصحراء. فبيقول قعدت أفتش في المسألة دي، فوجدت الاستعمار البريطاني لما نزل إلى مصر، وكان نازل يقعد بقى أساس تبقى مصر مستعمرة بريطانية، وحب أن يعمر في مصر في الصحراء بقى يزرع وبتاع الكلام ده، ودرسوا خصال المصريين وأنهم يقدسون الأموات، قال لك أحسن حاجة عشان أعمل مجتمع سكاني أعمل قبة وأنشر في الناس أن تحتها ولي، وأعمل كم بيت حوالين القبة دي، ده خادم الولي وده بينظف للولي وده بيكنس الولي وده مش عارف بيعمل ايه للولي، اجرع خدام الولي يعني 10-15 بيت، يبقى اصبح في تجمع سكان تمام، ونشيع في الناس ان ده ولي وله كرامات ظاهره وبتاعه الكلام ده، ونعبد الطرق بحيث ان احنا نعمل له مولد كل سنه، فبالتالي الناس هتيجي من الاماكن البعيده علشان يزوروا مين؟ الوالي. وفي ناس طبعا هتحب تسكن جنب الوالي، فبالتالي ممكن نعمل قرية حول هذا الولي ويظهروا بقى كرامات لهذا الولي. يعني أنا أقول لكم شيء أنا سمعته بنفسي، والراجل ده كنت أنا زمان وأنا صغير يعني حد سنة ستة ابتدائي، كنت بروح في المولد ده، مولد سيدنا علي العقيبي، هو كده اسمه كده أنا ماليش دعوة، علي العقيبي ليه يا جماعة اسم العقيبي؟ قال لأنه كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، أهدى بطلع من ضمن الحاجات اللي طيروها، كان ماشي هو والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تأخر عن الصحابة في المشي، فقال له الحق بنا يا عقيبي، عشان إيه في العقب يعني عقبان يعني متأخر يعني، يبقى هو كده. كان عندنا في مصر في كفر الشيخ في المحافظة تانية وما زال يعني بحيرة اسمها بحيرة البرولس، فكان الجماعة الصيادين اللي بيصطادوا الطير اللي بيجي مهاجر من أوروبا والكلام ده في الشتاء، يروحوا بقى يلبدلهم بقى في البوص والشجر والبتاع ويصطادوا الايه الطير اللي جاي مهاجر يعني. المهم ان كان في مجموعة بيصطادوا، فحقدوا على واحد فيهم، الواحد ده كان دايما لما ينشن يضرب الرصاصة لازم تصيب بجع من البجع اللي بيجي ده. المهم حقدوا عليه لسبب ولا آخر أنا معرفوش يعني، فأضمروا قتله. فواحد قال له الناس دول هيقتلوه، وفي اليوم اللي كان هيقتلوه فيه قالوا له هيقتلوه في اليوم الفلاني، فأخذ بعضه وتسحب كده هربان من البحيرة. المهم شافوه، فضل ايه هو يجري وهم يجروا، وفضل يجري زي المجنون لا يرى امامه اطلاقا، ومر على بيته في القريه بتاعتنا احنا يعني، ولم يرى بيته ولم يرى القريه، وفضل ماشي يجري يجري يجري يجري لحد ما اصطدم بباب، انفتح الباب دخل وقفل وراه. الباب ده كان باب مين بقى؟ باب الوالده، مع انه على ايه لكن ولي تمام. هو دخل في الباب بجسمه اتفتح الباب، والله انا بحكي لكم حكايه كما سمعتها وكانت متواتره بين فلاحين عندنا، فتح الباب قفل الباب اتقفل، قوم العصابه القويه دي حاولوا يفتحوا الباب ما عرفوش. المهم لما فشلوا في فتح الباب، هو راجل مدخن، فلما خد نفسه بيدور على العلب السجاير، ها، فقام يطلع سيجاره ويدور على علب الكبريت ما لقاهاش، ف فامتدت يد له من القبر بولاعة. والله العظيم أنا سمعتها هكذا وبيحكوها عادي جدا. ده شيخ صاحب مزاج بقى، ها كيف امتدت يد له من القبر بتولع له أهو. ده بقى له مولد اسمه مولد السيد علي العيبي، طبعا الجماعة في البلد عندنا هيسمعوا يقول لك فضحتنا وبتاع. المهم لا أسيبك من ده، خد اللي هم يعني كانوا أولياء الله حقا في حياتهم، زي عبد القادر الجيلاني، زي السيدة زينب، زي الحسين رضي الله عنه، كانوا أولياء الله فعلا في حياتهم. لكن انظر ما يفعل هؤلاء في القبور. لا، الولي حقا ليس صورة وليس ادعاء، يندر أن تجد له عدوا، لكن تجد له من أعداء الله تبارك وتعالى الحسد، الفجر، الفسق، هؤلاء ممكن يعادوا الولي. لكن قد يقع بين الأولياء خصومات لكن لا يكون عداء، وقد وقع هذا فعلا، يقع بين أعداء الله خصومات. يعني مثلا في صحيح مسلم والحديث في الصحيحين، بس أنا اخترت لفظ مسلم لأنه فيه الشاهد اللي أنا عايزه. روى مالك ابن أوس ابن الحدثان اللي هو كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بيت المال، فمالك بن أوس بيقول يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد والزبير وسعد عايزين على الباب وقفين ممكن يدخلوا؟ قال نعم، فدخلهم الأربعة. فلم يلبث أن قال يا أمير المؤمنين هل لك في علي والعباس؟ قال نعم، علي بن أبي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب. فلما دخل العباس وعلي على عمر قال العباس لعلي لعمر يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. تخيل العباس بيقول على ابن أخيه هكذا، على علي بن أبي طالب، وده لفظ الرواية عند مسلم، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. ليه كل ده؟ اختصموا في من يقوم بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هؤلاء الأربعة وعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد بن أبي وقاص، قالوا يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر رضي الله عنه للعباس لقد جئت أبا بكر تطلب مال ابن أخيك اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وجاء هذا على علي يطلب صدقة أو يطلب مال امرأته من أبيها. تمام. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، فجعلتماه كاذبا غادرا خائنا. دعا أبي بكر الصديق، دعا عمر اللي بيقول كده، انتوا جعلتم أبا بكر هكذا ووليتها بعد أبي بكر فجعلتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. ده مين؟ ده عمر بيقول لعلي والعباس انتوا جعلتوني انا كده، انا ممكن اعطيها لكم على ان تقوموا فيها بما قام فيه ابو بكر وبما قمت فيه. وطبعا لا يذهب ظن احدكم ان هم عايزين ياخذوا ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم تملكا، لا بل اداره، قالوا ادينا هذا المال ونحن نقوم عليه، مش تملك، لا، يعني بعد ما عرفوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركناه صدقة، لا يخطر ببال أحد أن هؤلاء الأولياء لله إن شاء الله عز وجل لا يسألان التمليك. فشوف أدول أولياءه، أولياء لله فيما نحسب والله حسيبهم، بينهم خصومات، حتى أن العباس يقول عن علي هكذا، وعلي والعباس يقولان عن أبي بكر هكذا، أو يقولان عن عمر هكذا فيما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك، اللي هو أبو بكر وعمر، لما جاء وفد بني تميم أو ركب بني تميم، فأبو بكر عمر أشار بواحد إنه هو يعني يؤمر، قال أمر الأقرع بن حابس ده عمر، قال أبو بكر بل يا رسول الله أمر، في بعض الروايات القعقاع بن معبد بن زرارة، وكان القعقاع بن معبد بن زرارة ده يقال له تيار الفرات لجوده وكرمه، يعني شوف الوصف الجميل بتاعه، تيار الفرات. أبو بكر الصديق اختار القعقاع بن معبد، وعمر الخطاب اختار مين؟ الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، أنت عايز تخالفني وخلاص. قال له عمر ما أردت خلافك. وعلت أصواتهما فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. شوف الصحابة بقى، عمر بن الخطاب كان إذا كلم النبي بعد ذلك يستفهمه النبي من شدة خفض صوته، لما يكلم النبي النبي يقول له أنت بتقول إيه؟ ماذا تقول؟ ارفع صوتك شوي. عمر كان يقول لا أكلمك إلا كأخ السرار، كأننا بوشوشك، لن أرفع صوتي أبدا. هو الصحابة كلهم كانوا كده، إذا أمر الصحابي بأمر أو إذا ندب إلى شيء يصل إلى قبته ما يأخذش جزء منه أبدا. يعني أبو الهيثم بن تيهان كما في حديث أبي هريرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو من بيته فوجد أبو بكر وعمر، الأول خرج أبو بكر وبعدين خرج عمر بعده، فقال ما أخرجك أبا بكر من بيتك؟ قال أخرجني الجوع. قال والله ما أخرجني إلا هذا. فبينما هما معا إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما ما أخرجكما؟ فقال يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. قال وأنا والله ما أخرجني غيره. المهم مشوا مع بعض حتى وصلوا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان، فسألوا المرأة أين زوجك؟ قالت خرج يستعذب لنا الماء، بيجيب ماء حلوة يعني ماء عذب. فجلسوا. شوف بقى لما يكون واحد مطموس على بصيرته، واحد يقول الحديث ده مش صحيح، ليه؟ عفوا، قال الحديث ده فيه دلالة على جواز الاختلاط، ليه؟ قال لك من جم وقعدوا كلهم مع الست في البيت. قال هل بالحديث انهم دخلوا الدار وقعدوا مع الست؟ أبدا. هو لما يكون كده زي واحد برضو ضعف حديث صحيح مسلم، ليه؟ أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، واحد لحام، يعني الحديث فيه واحد لحام، لحام هو جزار، يعني جزار مش بيبيع جزر، لا بيجزر البهائم يعني وبتاع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وافق وقال سآتي بعائشة. قال له لا انت لوحدك. وانا برضو مستغرب من الحكايه دي، لما النبي صلى الله عليه وسلم ساتي بعائشه قال له لا انت لوحدك، قال له ساتي بعائشه، قال له لا، قال له بل وعائشه، يكرر النبي صلى الله عليه وسلم قال له وعائشه، قال لا، يعني كده واخدها بالعافيه يعني ولا ايه؟ تمام. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو واخد عائشة معاه والصحابة كمان هيقعد كله يأكلوا مع بعض، أو ده فيه دلالة على جواز الاختلاط. فلما واحد أنت تعزمه ليه بتخلي مراتك ما تاكلش معاه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكل عائشة مع الناس، شوف يا أخي البصائر وشوف الفهوم عاملة إزاي. المهم أنه بعد شوية جاء أبو الهيثم بن تيهان يحمل قربة ماء يزعبها على كتفه، فلما رآهم قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وراح يتبحلوم إيه شاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والحلوم. المهم تبحلوم الشاه وبتاع الكلام ده، ولما راح يذبح الشاه وضع لهم رطبا ياكلوا منها لحد ما ايه ما يذبح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع اهله. واحد برضه من المغبونين ده ضعف الحديث ده برغم انه صحيح. ليه تضعفه؟ قال احنا مثلا في مصر مثلا وفي الشام لا عندنا تمر ولا متعودين على التمر ولا بناكل تمر الا في رمضان. يعني الحديث بيقول اللي في بيته ما فيهوش تمر جائع. طب احنا مش جعانين والحمد لله وما فيش في بيتنا تمر ولا بتاع، يبقى الحديث صح ازاي؟ انا اقول للجاهل ده ولامثاله، معنى الحديث ان البيت الذي فيه تمر لو كان الشخص جائعا وتناول تمرة او تمرتين صبره حتى ياتي الاكل، يذهب جوعه وسغبه حتى يأتي الأكل حتى يأكل. أكل تمرة اثنين ثلاثة خلاص، أدي معنى جياع أهله، أي جياع حتى يأتيهم الطعام، جياع حتى يملأوا بطونهم من الأكل، أدي معنى الحديث. المهم ذبح الشاه والنبي صلى الله عليه وسلم شاف أبو الهيثم بيذبح بإيده ويسلخ بإيده وبيشوي بإيده ووضب الأكل كله بإيده، فسأله أليس لك خادم؟ قال له لا. قال إذا أتانا سبي فأتني. فجاء سبي، جاء اثنان لا ثالث لهما، فأرسل إلى أبي الهيثم قال له جاءنا سبي، قال له دل اثنين خذ واحد منهم. كان أي واحد ممكن يقول اديني ده عضلاته بتاعه أشغله. قال له يا رسول الله اختر لي. شوف الناصح اختر لي، هو ما يختارش ابدا. قال اختر لي. قال خذ هذا فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا. ممكن واحد من المغبونين دول يقول لك إيه؟ يعني انت ما تصليش؟ اما انا يبقى مسلم ازاي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فإني رأيته يصلي، يبقى التاني إيه بدليل المخالفة مفهوم المخالفة يعني كأن التاني بيصليش. لا المعنى مش كده، أي فإني رأيته يصلي صلاة ينظر إليها، بين عليه خشوع بين عليه خضوع، زي الجماعة اللي هم كانوا العبيد بتوع ابن عمر. كان ابن عمر إذا رأى من عبيده رجلا يصلي وخاشع يقول له أنت حر. فبدأوا كلهم يقلدوه، أي واحد عايز يبقى حر يعمل كده وبتاع ويعيط ونهني ومش عارف ايه. فابن عمر يشوفه بالنظام ده يقول له أنت حر. فسلم ابنه بيقول له يا أبتي يعني العبيد هيخلصوا كده، ده كل واحد عايز يعتق يوم يعمل نفسه خاشع ومش عارف ايه والكلام ده، ده هؤلاء يا أبتي هؤلاء يخدعونك. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله خدعنا له. فقال له خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فلما خدوا للبيت يعني، فأم مرات أبي الهيثم امرأته بتقول له ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعطاني هذا وقال استوصي به خيرا. قالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصاة به خيرا إلا أن تعتقه. قال لا، أما أنا جايبه ليه؟ ده جايبه عشان يساعدني. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما شافني أنا شغال لوحدي قال لي خد ده عشان يساعدك، فتقوم تقولي له استوصي به خيرا. فقام أبو الهيثم بن تيهان قال له أنت عتيق. خلاص ده فعل المرأة، امرأة الصحابي الجليل، ونص نساء الصحابة كانوا كده رضي الله عنهن جميعا ورضي الله عن أزواجهن. قالت ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال له أنت عتيق، مش قاعد يهرش في دماغه يقول يا ترى عتيق ولا مش عتيق، ها؟ لا، لم يتردد إطلاقا في هذا. كان الصحابة إذا أمر الواحد بأمر يصل إلى سقفه، أعلى حاجة ممكن تتصور فيه. فكان عمر رضي الله عنه بعدما نزل قول الله تعالى مؤدبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد صوته يظهر حتى يستفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يريد. شوف يعني دخلت أنا مدخل مش عارف أطلع منه، كان نفسي أقول يعني فايدة واثنين وثلاثة واربعة، لكن قدر الله ما شاء فعل. أرجو أن يكون فيما قلته فائدة وجلاء للقلوب مع مدخل رمضان. أظن رمضان يعني يوم الاثنين، يوم الاثنين إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يعيننا على صوم رمضان وعلى قيامه، وإن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي بعد رمضان، يعني لأنه مش مناسب إطلاقا نحن في رمضان نأتي ونعقد المجلس في هذه القاعة، لكن في رمضان أنا لا أدري جدولي في رمضان، أنا أذهب وفي أي المساجد سأتكلم، لكن قيل لي أنه في مسجد الإمام يوم 12 أو 14 رمضان لي درس بعد التراويح تقريبا، يعني فيما قيل لي والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.